كيف؟ أقول كيف يكون هذا القول مع قول عائشة؟ لا يقول الذي له صلاة من الليل لا لا لا يصليها. بس صلى الله عليه وسلم أما كذا فاته شيء من الليل كان يقضي بالنهار 12 ركعة. نعم. بس هو الذي صلى ثمان. صلى ثمان في عام الفتح. هذا عام يا صلى الكريم. ولهذا بعض العلماء يقول إن ثمان هذه سنة الفتح. وأنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمان ركعات. لا الله أعلم. شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنوب الفصال أن هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟ إي نعم. آخر وقتها أفضل من أولها. آخر وقتها؟ أفضل من أولها. طيب شيخ اللي بيجينا شام أصبر علينا يا ناس. طيب شيخ هل تصلي بجماعة؟ نعم. هل تصلي بجماعة؟ يعني. بعض العلماء يرى ان يوم الجمعه ما في نهي وهذا ايضا تاتينا ان شاء الله. شيخ نعم المقرر نفسه وليس براتب ايش؟ يعني غير السنن الراتبه لا تفقد ثبت لا لا قبل المغرب الصلاه اي نعم هذه قال ثلاثه يتخذنا سنه يعني راتب لأن السنن الرواتب تابعة للصلاة أما السنن غير الرواتب إذا غير تابعة للصلاة فهذا الوتر سنة راتبة من أيها صلاة النوافل المغرب لا ما هو لازم نعم الرحمن صلى الله عليه وسلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة الظهر بعد العصر هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر تبي تجي إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب. نعم. حديث أبي هريرة المتفق عليه. قال أوصاني خليل أن أوتر قبل أن أنام. ثم قال الحديث لا يدل هذا على أنه يعني إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم للليل. فما يدل على أنه إذا قام يعني لأنه ما قام للليل فيأتي بالحديث. أي هذا استدل به من قال بهذا على أن من يقوم الليل لا يأتي بصلاة الضحى. نعم لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجعها من جهة الصدقة. نعم. بالنسبة لورد الحديث سنة الراتب لعشر ركعات وثمانية لماذا يقول الشيخ الإسلامي الجمع بين هذا المفعل مرة عشر ومفعل مرة ثمانية؟ لا لأن يعني ابن عمر شهد ما رأى وهذه زيادة. شيخ ورد النبي صلى الله عليه وسلم نام على أربع فروض. أربع فروض كل اليوم يعني ها؟ ما أعرف ما أعرف. إيه شغل أنت بس ما نام عنه. ما ورد أن صلى الله نعم. مسافر. نعم. شيخ حسن الله إليك في صلاة الليل ذكرنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل. ويقوم ثلثه وينام السدس. أقول كيف يتأتى هذا أحسن الله إليك مع أنه الآن المغرب يبدأ الليل يبدأ من الغروب من غروب الشمس. Yeah. يعني الإنسان الآن في وقتنا هذا إذا قلنا مثلا أن الليل مثلا الساعة 11 22 دقيقة وصلاة العشاء مثلا يفرغ منها الساعة 8:30 تقريبا كيف ينام النصف ويقوم الثلث ويقوم السدس؟ ما الآن الآن الليلة هذه نصف الليلة سيكون الساعة 11:22 دقيقة. طيب نعم هذا زي. النصف زي. الآن من 11:22 يبدأ نصف الليل يبدأ النصف الثاني إيش النصف الثاني إيه خذ من 11:22 ثلث الليل. لكن إحنا كلامنا عن داود عليه الصلاة والسلام إنه كان ينام نصف الليل. نعم. مع إنه الآن إحنا قلنا إن الغروب إن الليل يبدأ من المغرب. زي. نعم. طيب. كيف ينام نصف الليل؟ على يعني بس كنا من صلاة العشاء على العشاء والمغرب إذا قلنا أنه هي ما خالف العشاء والمغرب نقول أما داود عليه الصلاة والسلام ما نعرف أن العشاء عندهم هو وقت العشاء في هذه الملة أو في هذه الشريعة أو يختلف فإن كان لا يختلف فيقال إنه ينام بعد العشاء إلى أن ينتصف الليل العشاء الآن كم؟ العشاء الآن